العذاب احنا المجنون للمحترم من هذا البحث نصيح طبعا مره ثانيه وهذا الكلام جيد شو العراق شو ما عليه في توجيه المنع المزيد ما عليه في توجيه المنع المزيد يعني يقول مثل الريس نوجه ما نريد نوجه شنو يعني نريد توجيه المنع يا من بانعقاد العقل استدلاله بانعقاد الاجماع على وجود الشروط الستر في النفس. ولكن يجب ان يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من نعرف غلبة الظن بالبقاء والتمكن خير الأظن بالبقاء الغالب دون أظن لأن أبقى صاحب من حال حافظ هو مرمت لأنه الوجود مظيم وجود الشرائع من أي أظن هو طبعا لما تبوجود فمن أبقى لأنه أظن بأنه مدرع يصلي لأنه غلبة الظن بالبقاء والتمكن في الوجود حيث لا تغير الا بالقصد عندما يريد ان يكون تقصير القطع لاني ابقى حي اخر اظن اظن اقعد قليلا حيث لا وفي هذا حيث لا تغير الا بالتقصير الامن لانه ابقى الظن كله ولن تلا دلاله على حصوله ونحن نتجاوز وجود الشروع بنية القلوب لا يتم بنية العلم على أني آمن بما نتجاوز أن قبل الفعلين أنا رب على ذلك أن دعا ذلك أن الله فعلم قبل الله بل فعلم قبل الفعلين بدل أنه يجب أن يصف الصلاة بنية الوجود أحنا جل على ما يجب أن يصف الصلاة بنية الوجود مو إلا أن الروح لا هو مو عادل بل بالباب أنه ماذا؟ أنه من ضغن أنه يبقى الحال قابل كذا قال ما هو يكفي ما هو لم يبقى الحسنين هل يبقى الحسنين هل يبقى الحسنين هل يبقى الحسنين هل يبقى الحسنين وهذا الشرط لن يكون متوفرا أحس أنها حصل. بل نقول على أن إبراهيم كان مهمورا دينا في المقدمات لتبطل هذه تحرير السين. لا تقول إذا كانت وهذه المقدمات وجودها لم يبدأ، وهذه المقدمات وجودها لم يبدأ، فإذا وجود التكفير لم يكن ثابتا على إبراهيم حتى تقول الملائكة، ووجود المقدمات كان ثابت على إبراهيم لكنه لم يبدأ. انتظر اذا كان ابراهيم محصورا بالمقدمات فلماذا هذا الخوف منها، ولماذا البداء قلت اما الخوف منه فباعتبار على انه كان يحذر ابراهيم من انه بعد امر بالمقدمات كان يحذر ان يضم دينا بنفس الوضع، لان الانسان عاده يظهر اول بالمقدمات يقول له بالمقدمات هو في بالحصائر وبعدين يقول له اذا ما جاب الحصائر بعدين يقول له في الرزق حتى انطلق. فالامر بالمقدمه عاده يكون بعد الامر المفردين. هنا ابراهيم خاف من ذلك. واما ابتداء وهو ابتداء هذا باعتبار انه بدل عن المقدمات الزائده او بدل عنه او بدل عن نفسه الكف الذي كان يخاف منه، فهو كان يخاف ان يؤمر بالمقدمات الزائده او يؤمر بنفس الذات، فمن منه صار اتجاه منطقه الحضاره. لذلك يقول في التصرف والجواب عن الثالث بالمنح من تأييد إبراهيم عليه السلام بالسبح، الله أنه كان مسلم بذلك حتى في النبي وصي الأوداد، وذلك وتعرف في الإنسان وما رأي أوداد بعد هذا العروض يسمونها ماذا؟ الأرض الذي مات المريض الذي ينزل من الأكل والأرض الذي يصير منها الهوى ينزل وقد ينزع الأكلها الأوداد الأرض حيث منه نعم في اتجاه القمر في احنا لن نعلم إبراهيم كان مثل الفجر عشان سبيلا عشان مثل الفجر حتى تكون مرجحة طلع على السبيل كيف إبراهيم علم بالوجود على هذا الفجر فعلم الوجود فيهم أن الوجود يمكن يفهم عن تفاعل، يمكن أن يفهم مع تفاعل، وإلا إذا ما يمكن فكيف عليه؟ بل حدث بمقدمات المقدمات كالاحتجاج وتناول المبيت وما يجري نذر ذلك والدليل ما يجري نذر والدليل على ذلك يعني الدليل على انه كان والدليل على انه كان ابراهيم مأمور دينا بالمقدمات قوله تعالى وناديناه هيا ابراهيم قد صدقت الرؤيا تصديق الرؤيا عباره عن مخاطبه ما أتى به أمر من أمر به في الرؤيا والذي جاء خارجا ياه المقدمة فكون مصدق متى يصرف مباركا إذا كان في الرؤيا مضر بنا تفصل المقدمات حتى يكون هذا تطبيق الى ذلك. واذا مامور كان بنفس الذبح لا يقول انه ابراهيم من ترك علما بجعله لنار حاضر. واما الفداء واما جزعه انا ما ادري هذا القران يذكر انه جزع عندما خشيت هذا ما جعله موجود. واما جزعه ليش كان يخاف هذا الجزع هذا الشفاق هذا الخوف على ابنه ليش؟ واذا طلب من مرض الاخرى ليش يخاف على ابنه؟ لان الاحتمال انه يضمر كان يخاف يضمر بعد ذلك بسبب. واما جزعه عليه السلام فلاشفاقه من ان يؤمر بعد مقدمات الذبح بنفسه يعني بالذبح نفسه لجريان الحاجه بذلك. يؤمر بذلك واما ابتداء يا بعد ما مامور هو بالذبح فهذا الاتجاه بعد الشر جواب عن هذا الاتجاه قلنا ماذا لعله بدل عنه اما كان يظن ابراهيم يحتمل الانسان يحتمل انه راح يؤمر بالذبح او يحتمل راح ماذا بالمحمول بمقدمات اخرى زائده فبدلا عما ظنه من الامر بالذبح او الامر بمقدمات زائده بدلا عن ذلك ان يقول بالذبح واما الفداء فيجوز ان يكون اما ظن انه سيؤمر به فيؤمر به ما ولم يؤمر به من الذبح فيعرفه بدل عن الفداء عنه عن ذلك الذي ظنه او لا يجوز ان يكون عمد او ان مقدمات الذبح الاخرى الزائده او ان مقدمات حطت عليهم انا قوله اما ظن يعني وان الكتاب يجوز ان يكون عن مقدمات الذبح يعني ان زائد على ما أمر به نيابة عن المقدمات الذي فعلها بعد ذلك فخاف أنه يؤمر بالمقدمات الأزيد في المقدمات الأزيد الرسلين بعد أو عن مقدمات الذبح نيابة أما فعله لم يكن قد أمر بها خاف أنه يؤمر بها فهذا الاتجاه تبع عن مقدمات الذبح الزائده التي ما كان مامور بها هذا الاتجاه تبع عن تلك المقدمات الزائده التي لم يكن قد امر بها ذات تلك المقدمات الزائدة فإن الفداء لابد أن يصير للجنسين مبدا الفداء لابد أن يصير من جنس المبدا لا نقدر نقول هذا الفداء بدل عنه عن المقدمات الزائدة وبدل عنه عن الذبح اللي كان يخاف منه بدل عنه يمكن أن يكون بدل عن المقدمات ولا نقدر نقول بدل عن المقدمات فعنده وجعل كما نقول قال لا أسر في بعض الفداء الفداء لا يجب في اليسير أن تكون من جنس المبدا هذا قدر يا هذا التحليل يا أخي إنه من داعي إلى خطوط على الشهر المسير يعني شلون يصير بدل عن مقدمات الذات مع انه مناسبه ما اقول لهم من خلال الذات ان تذكرون بك مقدمات الذات. هذا لقد مين ارجع للاول؟ الاول واحد الاول. الاول واحد ان يصير بدل عن الذات اللي بكان يخاف. هذا مين ارجع؟ اشترنا فيك بس الناس مجانس اعرفني. ربيح بدل عن ذات. يدل على انه اذا كان ابراهيم ما مقبول في الذات فابتداء شنو الساحر؟ الايه الكريمه الساحر وفديناه بذبح عظيم. فهذا ابتداء شنو الساحر؟ اذا هو ما مامور الغدر وابن اسم الحي ونفس نجوم الابتداء سبيل اعلانه فهذا الابتداء بدل عن ذلك الذبح الذي كان يظنه بعد ان يوجد واما عليه لا هذا الابتداء بدل عنه عن المقدمات الاخرى الزائده له وامر بفتح المقدمات فالمقدمات الاخرى الزائده لما كان مصدر عن الابتداء من الأول كان تعبدا. نعبر أن الإنسان في هذا والدليل على أن مثل أن إبراهيم على نبيه إذن لم يكن صادقا لما حمل به إبراهيم مع أنه كان آمن به لطريقة بين فعلمتي لقد فطائر الجنة يدخل على من يجوز الأمر عن كفاء الشر فيما بعد. إذ لو لم يكن الأمر عن كفاء الشر فيما بعد لما كان المجنون قد آمن من الأول الثالث فأشفت فيما بعد. وإذا أقول لهم كان آمن في إبراهيم يعني فأنا إبراهيم فأنا إبراهيم ما موضح في الأصل والإبتال التوضيح ثاني من هذه والإفعالية هناك إلى تأييوك لو لم يصح يعني لو ذلك الأمر من الله لم يكن الوجود وجود الذات وجود الذات ثابتا من الأول يجب أن يكون ثابت من الأول يجب أن يكون ثابت من الأول لأن ثابت البعض يتفتعي من وقت المجد منذ يتفتعي وقد يتفتعي لو لم يتفتعي لو لم يتفتعي لم يكن وجود الزجاج تعرف من الأول مع أن المغيب كان تعرف لم يحلم إبراهيم عظم إبراهيم في الوجود كبير على سبيل المجد فضوك الوجود تعرف من الوجود من الوجود لن يصل الوجود ثالثا من الفجر مع انه كان ثالث اذ لو لم يكن ثالث لم يعلم ابراهيم بوجود نفسه ولا وجود دينه مصلحة وين أصير؟ في نفسه. إذا الله أمرنا بالكف لا يكون المرأة فالبرج العلم والدارس تحبها لدارس يحسن لها لفق وفرد يحسن لها لفق وفرد أنا صعب عن أمر الشارع الآن في هذا أنا مدير المصلحة يظهر البرج العلم فالسائل ماذا لا يجيب هذا كان جديد جوار الضرار لأن هذا يصير في حق لأن حملاء أعلى لأن حرب اللي في فلا بأس بأن أأمره بالإتيان بالله لأعرف أنه يحيط له صلى الله عليه وسلم واعلم احوال جميع الحبيب من قوس ادم وقوس ادم فما انا اعلم يمكن الله يامر بادب امر هذا لا مكتب هذا لا مكتب له واما ما ذكر فيه نحن في الدليل الرابع من الانسان كان ان يامر واحد غيره بشيء هو نور ذات الشيء فإنما يحصل مش يحصل لمجال التوصل إلى تحصيل العلم بحالها أو بحال الوجه فإنما يحصل يعني لو حصل بوجه لمجال أن يحصل المواقبة لعلم دينا بحالها وبحال الوكيل لما يقول لأنه يرجع داري بالوكاة الفصل الثاني في بقاء الجواب عند نفس الوجود اذا كان عندنا شيء واضح ومثل ذلك فبعد نفسه اي قصد يكون فاسدا اي قصد يكون فاسدا فهل يكون الثابت والجواب او يكون الثابت هو الحكم هو الحكم القبلي قدر من الله يجب هذا الشيء. Thank you. يريد لما هذا يصبح اليهود في شيء في الثاني في الثاني شنو الثاني يا عمي ما يقول أنت شنك الزوجة الزوجة الزوجة الزوجة لكن المنزول يجب أن تتكتب المسكين يجب أن تتكتب المسكين لأن أولا لما المشير المرء من السعر يجب أن يجعل بالعجل يجب أن يجعل بالعجل التفريق في المنزل التفريق في المنزل فإذا من العائدة فتفتت بعد ما انشاء الزاعة فيه بعد ذلك أحد المقلبين يأتي ماذا المقلبين التفتيت فتفت على مقلبين فإذا كان هذا المقلبين فإذا إذا الجلس مع الزاعة فيه مع الزاعة يمكن كان هكذا قلت من قال بأن المسخ يتعلق بالجسد الثاني إذا المسخ نفس الوجود بل يتعلق بالمنع من الثاني كما لو الدورة مشكلة مسخت الوجود برفع المنع من الثاني إذا عدت المرة فإذا كان يكون من الثاني بالله بالله فإذا ما يمكن أن أولا من الرفع الوجود فلن العجل الثاني فإذا قل العجل الثاني رح يجب ذلك إنه نقيلة نقيلة المركلة تكتبه هل إذن تستعر نقيلة فإذا لم تستعر بعد رفع المركلة بعد رفع المركلة خلص خلص حتى تحتيها رجل حتى تحتيها رجل حتى تحتيها رجل إذا لا عندك إذا موجود لم يبقى الإذن في محل العقد هذا أو أنه لا أعجور شفت يرجع بحث القديم موجود كبير وجوني احتمالان مجرد احتمال الوجود على أن قولان وفاقد النهار ما رحته أنه يرجع بحث القديم منذ البقائل وشوني كما دمير على ذلك فانت لا يمكن ان يجب ذلك حتى بالفكره او ينتقل السن لو فرض ان الله عز وجل لما ينتقل بدون فقط يشير بالجزء الثاني لعله لما ينتقل بدون شكر الدخول او تجعل ان تقطع السنه والبيت لم تكن مكرره الجلوس الى اليوم انا اقرب عندي ان نسبت بولاد امري نقول انا في الامور لا يبقى معه الدلالة على الجوازين ونفر الجوال عنه الجواز ومن هي قال العلم كل ما يسجى وبعض المحافظين من أمام يسجى وقال أكثرهم أكثر العامة عند قائل الإنسان لا يسجى وهو مختار العلامة وهو مختار العلامة انت لا بسعني غير في هذا ايه هو مختاره في التحديد لما ان الامر دليلنا على ان الجواب من الخير بل نرجع للامر في الحكم التدبير ان الامر انما يدل على الجواب بالمعنى الاهم وعن الامر تبدأ الفقر وهو بدل المستقبل الوجود بدل هي الصحة والصراحة فلا يتقل الصحة بالكفر لا يتقل والقول بهم بما من اذن فكر في اليه باعتبار الترجمه ومن سبحان الله يقول باعتبار بدونه لرفع المنع من الثاني هذا الصراحه يعني انت تشوف رفع المنع من الثاني لا ان رفع المنع من الثاني كله مشكله نقيله نقيله يا أن الزرفات لقيله هنا هو العلم والإسلام وإذا كان القوم موقوف على كون الجزء كل من أن يصابق الإسلام وإذا كان نعلم نعلم نجم الرسول نقول على كل نجم على كل نجم الذي يدرس على كل نجم كل نجم الرسول ومحبت الرسول وذلك هو المعلم ومحبت الرسول ومحبت الرسول ومحبت الرسول إذا النجم هنا أحنا تجد أن يقع يعني هو من عمل الزاق من نفقت الزاق بلقد نفقت الزاق لعل نفقت الزاق لعل نفقت الزاق لعل نفقت الزاق إذا النجم في الواقع بلقد نفقت الزاق لنقم على الزاق وبواي كما يحسن التعلم كما يحسن التعلم بالجزء الذي هو المنع من الزاق كما يحسن أنه من خلق الزاق الثاني عن طريق أبو الخطا فقد نفقت الزاق لكن هذا الكتاب يكفي لرفع الوجود لكون رفع الوجود كافيا في رفع الوجود لكون رفع الوجود كافيا في رفع الوجود لان الكتاب كما يحسن المتعلق بالاسلام كذلك يحسن المتعلق بهما بين المسلمين او لا متعلق بهما بالجزء الاخر يعني بالجزء الاخر والجزء الاخر الذي هو رفع الحرج عن الناس يقول على أن يقدر على أحدها يقدر إذا تسأل ورقة الحرج فلا يوجد هذا لك بالفعل أو لا حرج عليه ولا مانع ولا ضيق على سنة يقول الذي ورقة الحرج فلا يوجد كما بسأل عيد رقة الحرج يا ضرح الوجود من الخيوط يقتل بجنة احنا رأي الثلاثة وإن كان قليل الجدوى بكونه راجعا في الحقيقة إلى التعلق بالنفس نحن وإن كان تعلق بالدين الآخر قليل الجدوى احنا قليل الباب لأنها رجع حقيقة متعلقة عن دين من النفس جرب عين مشكوك بالكالي وإن كان يعني تعلق بالدين الآخر قليل الجدوى قليل الباب لكون رفع الدين الآخر راجعا في الحقيقة علما إلا تعلمنا لما يقول فاتح دول ابن في يعني لا فاتح دول هذا الجنس إلى فكرة يحكم هذا هل تبقى يوجد بدون هذا هل تستعمل وقعت الجنس حتى الثاني إذا رأى الجنس ولا أنا بالله أنا عندنا حدث الثاني والله الحمد لله